الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعد بالنصر من ينصره بإقامة دينه وإعلاء قوله، وجعل لذلك النصر أسبابا ليشمر إليها من أراده من خلقه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في هذا الشهر، شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة، كانت غزوة الأحزاب التي ذكرها الله تعالى في سورة الأحزاب، وكان فيها أن قريشا تألبوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وأتوا إلى المدينة، وكان من جملة من ساعدهم على ذلك يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغزاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن رجع من الأحزاب في أوائل شهر ذي القعدة من العام الخامس من الهجرة النبوية. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة عاهد القبائل الثلاث من اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. قدمت هذه القبائل من الشام إلى المدينة، لأنها أي المدينة هي البلدة التي ينطبق عليها وصف مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. جاءت هذه القبائل إلى المدينة لتتلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولتنصره، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ولكن عزيمتهم انتقلت وحالهم تغيرت حين جد الجد وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمن به من اليهود إلا القليل مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة عقد معهم عهد أمان ألا يحاربهم ولا يخرجهم من ديارهم، وأن ينصروه إن دهمهم عدو بالمدينة. وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. قدمت هذه القبائل من الشام إلى المدينة، لأنها أي المدينة هي البلدة التي ينطبق عليها وصف مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل،

ويعدونهم بالنصر ويقولون لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. فاغتر اليهود بهذا الوعد من أهل النفاق. ومتى صدق الوعد أهل النفاق؟ إن المنافقين هم الكاذبون هم الغادرون. ولهذا قال الله عز وجل: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فاغتر اليهود بهذا الوعد الكاذب الذي شهد الله بكذبه، فلم ينصاعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالرحيل. فتهيأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقتالهم وخرج إليهم فحاصرهم في ديارهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكف عن دمائهم وأن يجريهم على أن لهم ما حملت إبلهم من الأموال إلا السلاح، فأجابهم إلى ذلك، فخرجوا من بيوتهم بعد أن أخربوها حسدا للمسلمين أن يسكنها أحد منهم من بعدهم، ثم تفرقوا. فمنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من استوطن خيبر، وما زال ألم هذه النكبة في قلوبهم حتى ذهب جمر من أشرافهم إلى مشرك العرب من قريش وغيرهم يحرضونهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعدونهم النصرة. فتألبت الأحزاب من قريش وغيرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا لقتاله في نحو 10,000 مقاتل، حتى حاصروا المدينة في شوال 5 من الهجرة. وانتهز حيي بن أخطب وهو من رؤساء بني النضير هذه الفرصة، واتصل ببني قريظة الذين في المدينة من اليهود، وحسن لهم نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما زال حيي بن أخطب ما زال بهم أي ببني قريظة حتى أجابوه إلى ذلك، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء هم آخر القبائل في المدينة من اليهود الناقضين للعهد. فلما هزم الله الأحزاب ورجع الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال بما أرسل على عدوهم من الجنود والريح العظيمة الباردة التي زلزلت بهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضع السلاح، فأتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ فأشار جبريل إلى بني قريظة، فانتدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وندب أصحابه للخروج إلى بني قريظة، فخرجوا وحاصروا اليهود نحو 25 ليلة. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على ما نزل عليه إخوانهم من بني النضير من الجلائب الأموال وترك السلاح، فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فطلبوا أن يجلوا بأنفسهم وذريتهم ونسائهم ويدعوا الأموال كما فعل إخوانهم من بني قينقاع، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس، فجاء حلفاؤهم من الأوس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلمونه فيهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون، يخاطب الأوس، ألا ترضون أن ينزلوا على حكم رجل منكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك إلى سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وكان في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين، رضي الله عن الجميع. وقد أصيب سعد بن معاذ في أكحله في غزوة الأحزاب، فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، لأنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة العالية. وقد قال رضي الله عنه حين سمع نقض العهد من بني قريظة: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فجيء بسعد من خيمته في المسجد راكبا على حمار، فلما نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احكم فيهم، اي في اليهود بني قريظة وهم حلفاؤهم، احكم فيهم يا سعد. فالتفت سعد الى اليهود فقال: عليكم عهد الله وميثاقه، ان الحكم الا ما حكمت. قالوا: نعم. فالتفت الى الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غاض طرفه اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وعلى من هاهنا؟ فقالوا: نعم. فقال: احكم ان تقتل الرجال وتسبى النساء والذرية وتقسم الاموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. وبهذا تحققت دعوة سعد بن معاذ رضي الله عنه، أجاب الله دعاءه وجعل الحكم في بني قريظة على يده، وحكم فيهم بهذا الحكم العدل الموافق لحكم الله، فقتل المقاتلون منهم، وكانوا ما بين 700 إلى 800 رجل، وصبي النساء والذرية. وما زال اليهود أيها الإخوة، ما زال اليهود أهل غدر وخيانة وبهت وكذب، لا يؤمن مكرهم ولا يوثق عهدهم. ولقد شهد عليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبارهم أي من علمائهم، ولكن الله قذف في قلبه الإسلام فأسلم رضي الله عنه. وشهد عليهم حين أسلم أنهم قوم بهت، ولن يضمن النصر أيها الإخوة عليهم ولا على غيرهم من الكفار إلا إذا تمسكت هذه الأمة الإسلامية بدين الله ظاهرا وباطنا، حكاما ومحكومين، تمسكوا بدين الله بالرجوع إلى الله والتوبة النصوح والعمل الصالح المبني على الإيمان السالم من الشك وبالتوحيد الخالص من الشرك، وبالاتباع النقي من الابتداع، وبالطاعة لله ورسوله بقدر المستطاع. أيها المسلمون، اتقوا الله عباد الله، أطيعوا الله ورسوله، كونوا مع الصادقين، كونوا من الذين إذا تليت عليهم آيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا سمعتم حكم الله فقولوا: سمعنا وأطعنا. ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تعصفن بكم الأهواء. اجعلوا الأمر إلى الله تعالى شرعا كما هو إلى الله قدرا، فأنتم عباد الله يفعل بكم ما شاء، وأنتم عباد الله يحكم فيكم بما شاء. فاتقوا الله عباد الله، أطيعوا الله ورسوله. أقول لكم قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا يا غفور يا رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فماذا كانت النتيجة؟ استمعوها استمعوها في قول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أتريد يا أخي، أتريد أن يعقبك الله بنفاق يبقى في قلبك إلى الموت؟ لا أعتقد أن أحدا يريد ذلك. لهذا اجتنب ما يكون سببا لهذا الأمر، اجتنب النذر، واعلم أنك إذا نذرت طاعة فإنه يلزمك أن تفي بها. فلو قال الإنسان مثلا: إن شفاني الله فلله علي نذر أن أصوم كل يوم اثنين أو خميس، فشفاه الله، فإنه يجب عليه أن يصوم كل اثنين وخميس على طول السنة. ولا يوما من هذين اليومين، لأنه إن فعل فإنه يكون غير واف لله تعالى بما عاهد الله عليه، ويخشى أن يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى الموت. إذا قال: لله علي نذر إن شفى الله ابني أن أذبح كذا وكذا من الذبائح وأتصدق بها، ثم شفى الله ابنه ولم يوف بها، فإنه لم يفي لله بما عاهد الله عليه، وحينئذ يوشك أن يعقبه الله تعالى بنفاق يبقى في قلبه إلى الموت. إذن ما بالنا وبال النذر الذي يؤدي بنا إلى هذا الأمر؟ إننا إذا أردنا شيئا من الله عز وجل فإن أقرب طريق يحصل به هذا الشيء أن ندعوه، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله. إذن فلنلجأ إلى الله عز وجل، إذا نزلت بنا الضراء نلجأ إليه بالدعاء دون أن نلجأ إلى النذر المكروه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما القسم الثاني وهو المعاهدة بينك وبين عباد الله، فإن الواجب على من وعد أخاه أن يفي بوعده، ولا يحل له أن يخلف الوعد إلا أن يرضى أن يكون من المنافقين في هذا الإخلاف، لأن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وكثير من الناس يعدون إخوانهم بالشيء ولكن لا يكون به. ومن المعاهدة ما يقع بين الناس من العقود، فالواجب على من عقد مع أخيه عقدا أن أو اشترى منه أو آجره أو استأجر منه أو رهنه أو ارتهن منه أو غير ذلك، الواجب أن تكون المعاملة بالنصح والبيان وبالصدق وعدم الكتمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن الكتم أن من الناس من يجعل الشيء الرديء تحت الشيء الطيب ليغر الناس بمظهره، وهذا بلا شك نوع من النفاق وغش تبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فاعله، فقال: من غش فليس منا. أيها المسلمون، إن دين الإسلام ولله الحمد قد أتى بكمال الأخلاق والآداب وكمال النصح والصدق، فعليكم بهذا، عليكم بالنصح والصدق والآداب العالية والأخلاق الفاضلة، ليكمل بذلك إسلامكم، نسأل الله أن يسر لنا ولكم ذلك بمنه وكرمه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخلصوا لله العبادة، وأخلصوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعبدوا الله مخلصين له الدين. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم امتثالا لأمر الله، وأداء لحق رسول الله، ورجاء لثواب الله. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن حق نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكثروا من الصلاة والسلام عليه، ولكم على ذلك على الصلاة الواحدة 10 صلوات، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوات الله وسلامه عليه. ونسأله تعالى أن يرضى عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم أذل الصرب، اللهم أذل الصرب، اللهم أذل الصرب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أذلهم بعد العز، وأضعفهم بعد القوة، واهزمهم واخذلهم بعد النصر بعدما يظنونه انتصارا يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزم الصرب، وأذلهم، واكبتهم، واجعل بأسهم بينهم، وسلط عليهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، أكثروا من الدعاء لإخوانكم في البوسنة والهرسك، فإنهم على حال نسأل الله تعالى أن يلطف بهم ويرحمهم، على حال في ضيق المعيشة وفي الخوف وفي غير ذلك. فأكثروا من الدعاء لهم في السجود في صلواتكم، وفي آخر الليل في خلواتكم، وفي كل وقت ترجى فيه الإجابة. أكثروا من الدعاء لهم، وأكثروا من الدعاء على عدوهم من الصرب النصارى الظالمين الطاغين. واعلموا أن النصارى أعداء لكم في كل مكان وفي كل زمان، فاحذروهم، كما أمركم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فنسأل الله تعالى أن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.